السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نثاب وترتفع درجاتنا وتزداد حسناتنا بالاقتراب من كتاب الله عز وجل. فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك، شهد الله له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته. ومن معاني البركة النمو والإزدياد والكثرة من الخير. فنقول مثلا المسجد الحرام مبارك، لماذا؟ لأن إذا صلينا فيه الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فالخير الوارد من صلاتنا فيه خير كثير. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، أي أنت شخص مبارك نفع للناس كثير الخير للناس. لا أستطرد في تفسير البركة، إنما قصدت أن كتاب الله مبارك، كلما اقتربت منه تستفيد، إذا تلوته تستفيد. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا أقول ألف لام ميم حرف في الأثر الموقوف على ابن مسعود، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف عشر حسنات قاله ابن مسعود. إذا استمعت إليه ترحم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا تدبرته وتفهمته دخلت في عداد الربانيين، قد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذا تلوته تحفك الملائكة، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تنور صحيفتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا حكمت به وتحكمت إليه تسعد في الدنيا والآخرة. فهو كتاب مبارك وبركته عامة علينا في دنيانا وفي آخرتنا. فيلزمنا أن نتدبر هذا القرآن، إنه كتاب رب العالمين. قد ورد بإسناد في انقطاع عن أكرمة بن أبي جهل رضي الله عن أكرمة، لما أسلم كان يأخذ المصحف هكذا ويضعه بين عينيه ويقبله ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. فهو كتاب مبارك، كتاب خيره كثير خيره عميم. فالآية يعني مجالسنا هذه لا بد أن تعمر بذكر الله، تعمر بصلاة وسلام على رسول الله، تعمر بتعلم مسألة فقهية، تعمر بتعلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمر ولو بتفسير آية من الآيات. فأقول وبالله تعالى التوفيق مع آية من كتاب الله لا نتخطاها لضيق الوقت، وهي مثل مضروب في القرآن الكريم، مثل مضروب للحق والباطل وللنافع المفيد من الضار أو الذي لا فائدة فيه. آية من سورة الرعد يقول الله فيها وهو أصدق القائلين. هذه الآية التي هي مثل من أمثلة القرآن، وأمثلة القرآن العلماء يقولون أو بعض العلم يقول إذا سمعت المثل من كتاب الله ولم أفهمه أتحصر على نفسي، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فإذا لم أعقلها فأنا بعيد عن هذا الصنف الذي قال الله فيه وما يعقلها إلا العالمون. فيجتهد أن يفهم المراد من كتاب الله في الأمثال في القرآن. طبعا إن شاء الله ربنا ييسر وننتهي من كتاب في هذا الصدد. الأمثال هذا القرآن الكريم في شرح الأمثال في نوع من أنواع التوسع، لكن يكون له ضوابط توسع في الأمثال. الضابط الأول أن لا يخرج عن نهج أهل السنة والجماعة وعن مضمون الآية وعن الألفاظ التي تقتضيها، أم عن الألفاظ التي تقتضيها ألفاظ الآية الكريمة. آيات من سورة الرعد هي قول الله تعالى أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. مثل مائي وناري في آن واحد كالمثلين في صورة البقرة في وصف المنافقين. في وصف أهل النفاق قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هنالك شرح، لأن شرح هذا المثل طيب ونافع في غاية النفع، مثل بقرة وكذلك مثل سورة الرعد. يقول تعالى في بيان أفهام الناس وعقول الناس، وأن عقول الناس تتفاوت، وأن قلوب الناس واستعداد الناس للإيمان واتساع صدورهم لفهم الدين يتفاوت. ففي شخص كل ما تلقي عليه أي كلام لكلام الله وكلام رسوله الحمد لله سمعنا وأطعنا، تأتي بشبهة ما تأتي بشبهة كل الكلام هذا مرفوض ما دام ربي قال سمعنا وأطعنا. يقول مثلا قائل كيف ينشق القمر، ويجيب المسؤول إذا ربي أخبر أن القمر انشق انشق، إذا أخبر ربي أن الجبال سبحت مع داود خلاص سبحت ما شك. العامي حتى الذي لم يحصل على دكتوراه ولا ابتدائية ولا شيء تقول له واحد كيف يا أخي تقول أن الماء نبع من أصابع النبي، في واحد يعني ينبع من بين أصابعه ما، يقول لك يا أخي الله على كل شيء قدير، كل تعاليم الإسلام صدره متسع لها، شرح صدره للإسلام. وفي واحد متوسط يؤمن بأشياء ويبدأ الشك يدخله في أشياء أخرى، وفي واحد يرفض الجميع عياذا بالله. فربنا يقول في بيان هذه القلوب واستقبالها للإيمان ولتعاليم الإسلام أنزل من السماء ماء. لما ربنا أنزل من السماء ماء أنا معي قدر وأنت معك قدر أكبر والثالث معه قدر أوسع وهذا معه دلو كبير وهذا معه ذنوب عظيم وهذا عامل خزان ضخم، فالماء لما ينزل من السماء كل إناء يأخذ ماذا؟ يأخذ ما يكفيه، ذل الوعاء القليل يأخذ قليل وبعد ما زاد يرفض، الوعاء الأكبر يأخذ ما اكتفى وبعد ذلك الزائد يرفض. ففي شخص فهمه ضعيف مهما كلمت خلاص هذه قدرته الاستيعابية لا يتجاوزها إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أمرا آخر. واحد عقليته فذة وذكية كل ما تكلمه في شيء يفهم، واحد نصف ونصف يخفى، فكذلك القلوب التي في الصدور آنية. آنية للإيمان، آنية للعلم. في واحد منافق قلبه مغلق فاضي فارغ، ما له إناء أو إناؤه فارغ لا يستقبل أي شيء. فالحاصل أن العلم والخير الكثير لما يلقى على الناس القرآن، تلقي على الناس بعض الآيات في من يفهمها 100%، تلقي على الناس محاضرة جل الجلوس، يعني منهم من فهمها 100% ومنهم من فهم المضمون لكن لم يفهم التفاصيل، ومنهم من هو مركون على الحائط لا يفهم لا قليل ولا كثير، كما قال الله تعالى في شأن أهل النفاق: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا. هم كانوا يستمعون ولا فهمين أي شيء، أهل النفاق يقولون ماذا قال آنفا. الرجل ده كان بيقول إيه يا جماعة، ما فهموا من كلام النبي ولا المؤمنين أي كلمة ولا حاولت تدخل في قلوبهم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. للآية عدة تفسيرات وكلها صحيحة، سواء كانت مضروبة للقلوب التي في الصدور وأن هناك قلب شرح للإسلام. ما معنى شرح؟ وسع، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك وسعنا لك الصدر وشققناه أيضا. ففي قوم ميسرون لليسرى، الله يجعلنا وإياكم منهم. كل شيء يأمرهم الله به يحبونه، كل شيء ينهاهم الله عنه يكرهونه. قلوبهم واسعة ورحيبة لاستقبال كل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. آنية عظمت وآنية ضيقة الصدر، ما تحب أي تكليف. آنية قبلت الفروض، تتكلم عن النفل لا ما صعب عليها أن تمتثل النفل. آنية رفض الفرض والنفل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل وادي من الوديان امتلأ على حسب، الوادي الواسع امتلأ ماء كثير، الوادي الضيق امتلأ ماء قليلا. قال تعالى: فسلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أي سيل يجي مع الماء تجد على وجه السيل فقاقيع وقش وأشياء لا نفع لها، فقاقيع ورغاوة، ومن منكم رأى النيل أيام الفيضانات؟ ولا دائما نرى على وجه الماء، الماء والسيول التي تجري على الوجه فقاقيع، على الوجه رغاوة، على الوجه أوساخ، كل هذه لا فائدة فيها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، الشبه تصعد فوق الكلام، تصعد فوق الكلام. فاحتمل السيل زبدا رابيا، وهذا الزبد مع أن الماء نافع، الماء كله نافع، والقرآن النازل من عند الله يشبه بالغيث كله نافع، لكن أحيانا تأتي بعض الشبه على الوجه، المؤمن خلاص يرفضها على جنب وينتفع بماذا؟ بالماء. ونفس الكلام في ماذا يا إخوة؟ في الحلية التي نوقد النار عليها، وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع يخرج أيضا زبد مثله. في قطعة ذهب أمامي أو قطعة حديد أمامي، أنا أريد أختبرها، ولع تحتها النار يخرج الزبد على الوجه، الصدى والأشياء التي لا فائدة فيها تخرج تطفى على ماذا؟ على الوجه، لكن الذهب الأصلي يرسو في ماذا؟ يرسو في القاع. الحديد، حديد أنت جئت سيح الحديد ولا دخلت مصانع حديد ولا شيء، الحديد الصافي الأصلي بعد ما النار تضربه 7000 درجة يطلع الزبد الصدأ والوسخ، يطلع على أين؟ على الوجه، على الوجه، بعدها يرفض، يعني يقشحوه كده. المرأة وهي بتطبخ أحيانا الرز ولا تطلع رغاوة لا فائدة فيها، المرأة أحيانا تنحيها جانبا بملعقة ملاش فائدة. فأيضا إذا كنت ستصهر الذهب أو ستصهر الفضة أو ستصهر أي معدن من يتزين به، يخرج فوقه زبد، زبد لا فائدة فيه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، طلبا للحلية أو طلبا للمتاع، عايز تعمل حلل نحاس، أو حلل من الألمونيوم أو حلل من أي قدور، يعني قدور من أي هذه الأشياء، وأنت تصهر النحاس يطلع أيضا فوقه زبد، كل شيء يطلع منه زبد. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. فأما الزبد فهذا أبو جفاء ما ليش لازمه، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فأي شيء لازم فيه في زبد. يعني الله سبحانه وتعالى جعل كتابه الكريم أصدق كتاب وأحسن كتاب، جعل منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يرد إليهما الأمر عند التنازع، وأخر متشابهات. يعني في آية محتملة لماذا؟ لوجهين تحتمل يعني، لكن في آيات عند الاختلاف نرجع الآيات المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. فالرجل المؤمن قد يأتي الشيطان شوية زبد كده يعكر عليه الأمر، لكن يرجع إلى المحكمات يزول عنه كل هذا الذي كان زبدا لا فائدة فيه. فعلى سبيل المثال في محكمات عندنا في أن الله واحد لا شريك له، وأن كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى. فيأتي واحد يقول في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، قل خلاص يبقى عيسى إله من الإله. يعني طيب إذا كنت ستقول هذا الكلام عيسى إله، طيب يقول قلوا في آدم، آدم ونفخت فيه من روحي، حتى إذا سويت ونفخت فيه من روحي. لكن هذا وذاك عبد لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد. فرددنا إلى المحكمات فالزبد يطير كل من ذهن الشخص إذا كان قد تلوث بزبد. فيرد المنسوخ يرد المتشابه إلى المحكم. عائشة تبين أن أو الرسول بين لها أن هناك ناس ما لهم دخل إلا بالزبد والمتشابهات، ما لهم دخل بالمحكمات. قل يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكمة ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكان نزل شيء المتخصصين لبيان الأشياء التي فيها بزعمهم تناقض. مثلا كما كان هناك رجل قصيمي أعمى الله بصيرته كان يقول وقرن في بيوتكن، أين هذا يا عباد، وكان ألحد وكانت له مراحل في حياته، أين هذا يا عباد من سائحات ثيبات. ففهم بغبائه أن السائحات هن اللي يتجولوا في الشوارع، ونسي أن معنى السائحات هنا الصائمات. فيلبس على الناس بناء على الكلمات المتشابهة. ماذا يعنينا الآية؟ الكلام فيها واسع جدا. آية ثم الزبد فيذهب جفاء. إن كنت في محاضرة، والحمد لله يعني كلنا بشر وكلنا نخطئ ونصيب، المحاضرة كلها خير، في شيئان كده دفعهما الشيطان على لسان المتكلم فأخطأ فيهما وقدر الله له أن أخطأ. في ناس تتبع فقط المتشابه وتترك الخير العميم الكثير النافع للناس. ففي مجلس من المجالس كله خير، قال الله قال رسول الله، واحد والعياذ بالله قال كلمة غير سوية، اتركها زبد وتذهب، واحرص على استفيد ماذا؟ استفيد النافع. أسوق كلمة كان كلمنا بها الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه شيخنا في الحديث، كان يقول مرة إنه كان في الجامعة الإسلامية، وفي الجامعة الإسلامية طبعا أي جامعة فيها لما يكون الولد متفوق أو هو الأول على الدفعة كل الناس يعني يحبون يعرفونه. فقال أنا كل يوم كنت في بيتي أذاكر، وضع لنفسي منهج، تفسير آية، شرح حديث، علة حديث، مسألة فقهية أبني على هذا النافع الذي ينفعني في ديني ودنياي. أتعلم كل يوم آية، أو أتعلم كل يوم حديث، أو كل يوم أعرف الحديث ده معلول ولا لا، وما علته، مسألة فقهية أتعلمها. فجاني الأخ الأول على الدفعة قال لي يا فلان خذ هذا الكتاب، كتاب من الكتب الفكرية التي تصول وتجول والسياسات وما السياسات، اقرأه. قال لي أنني أوقره، جلست طول الليل أقرأ الكتاب. أصبحت ودخل علي الفجر، ما الذي استفدته من الكتاب؟ لا استفدت آية، ولا استفدت حديثا، ولا استفدت مسألة فقهية، ولا استفدت علة حديث، ولا استفدت حتى في دنياي شيئا من هذا الكتاب. قلت له خذ هذا الكتاب متفضلا، والحمد لله ما أنا فيه خير ما أنتم فيه. فذكرت له، لأنه قال بعدها هذا الشخص بعينه الأول انهمك في قراءة الكتب الفكرية والصحف والمجلات، وأنا انهمكت في قراءة قال الله قال رسول الله. يقول لي والله بلا فصي، بعد 15 عاما جاء يسألني عن بعض المسائل الشرعية، وأنا لم أذهب أسأله ماذا كان في جريدة الإدعوت أحرنوت، ولا ماذا كان في جريدة الأهرام. أنا ما سألت عن الذي كان في الجرائد والمجلات، هو الذي جاء يسألني عما في كتاب ربي وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقلت له تصديقا لكلامك يا شيخنا، الله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا جلست مجلسا يا الأخ الكريم فيه قيل وقال، واحد في المجلس يقول قال الله قال رسول الله، يعلم الناس الكتاب والسنة، واحد آخر جالس الشيخ هذا ضل، هذا مبتدع، الحزب هذا صفته، أستخرج من المجلس لم تنتفع علما يقربك من الله، وفي ذات الوقت ستتحمل آثاما، ستتحمل، ليس كل الناس يسامحونك يوم القيامة. يعني لا تظن أنك إذا خضت في الأعراض أن كل الناس طيبين، وليس معنى الطيبة أيضا أنهم يتغافلون عن من يسيء إليهم، يتغافلون، لا، مش في ناس تطالب بحقها، في ناس تطالب بحقها. وأنا أيضا سأذكر مثالا لأنهم أهل علم الذين أذكر عنهم، جاء لي واحد من الإخوة في مرض الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وكان مريضا في الرياض في مستشفى. فهذا الشخص قال بالله عليك أنا كنت تكلمت في عرض الشيخ محمد بكلام أرجو أن نذهب كي أتحلل منه قبل موته. فالمهم نذهب، فقلت له اسكت أنت، نأخذ مسامحة عامة للناس. وبعد جهد دخلنا على الشيخ محمد، يا والد يا والد لنا طلب منك. قال ما هو؟ لا بالله ما تردنا، الأخ جاي من مكان بعيد ولو طلب منك. ما هو الطلب؟ قلت له تسامح كل من ظلمك من المسلمين. قال ماذا قلت؟ قلت طلبي تسامح المسلمين الذين ظلموك، أنت في خير وأجر من الله. عاد الكلمة ثالثة، ماذا قلت؟ كررت عليه الطلب، قال على طريقته في التفصيل رحمة الله تعالى عليه، أما من تكلم فيه بحق فقد عفوت عنه، أما من تكلم فيه بباطل فأنا حجيجه يوم القيامة. أتعجبت من ماذا؟ من أنه يعني قلت يا والد أعف عن من ظلموك. أعاد نفس الجواب حتى قال جلساؤه يا شيخ مصطفى الوالد أخبرك بالذي عنده لا تريقه ومريض. فالمهم أنا ذهبت بعدها للشخص شيخ من أهل العلم في الرياض، وقلت له الشيخ قال كذا، مش كان الأولى أنه يعني يعفو عن كل من ظلموه؟ قال لا اسمع الشيخ عالم. قلت له صدقت الشيخ عالم، خلص أنا أريك مقطعا الآن وأنت تقرر. فأطلعني على مقطع للشيعة وهم يطعنون في الشيخ طعنا لا نهاية له، كذبا وزورا. قال إذا سامح كل من تكلم في أرضه سيتطاول بعض الناس على عرضه ويستطيلون في عرضه وقل لهم سامح كما قال عن رسول الله هو أذن. هل نعتذر له بأي اعتذار أو يسمعنا في صدقت؟ فليس كل الناس، لا تتصور أن كل من تتكلم في عرضه سيعفو عنك، لا والله مش كل الناس لن يعفو عنك يوم القيامة. يوم القيامة كل يتمسك بحقه. أنت كنت تطعن في عرض شخص في الدنيا وأنت لم ترى ولم تسمع منه كلمة ولم تسمع منه كلمة ولم تجلس معه مجلسا وعرضه عندك حلال، يأتي يوم القيامة تعالى أنت تكلمت في عرضي، أخبرني يا ربي، علمني يا ربي أنك تكلمت في عرضي، ادفع. ادفع ماذا؟ ادفع حسنات، ادفع حسنات عليك، تؤخذ شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يعطى من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فلا تظن يا عبد الله ولا تظن يا أمة الله أن كل الناس يسامحون. تجلس مع زوجتك في الليل، تأتي بالمسلمين يمينا وشمال، شيخ ده فلان، ده شيخ ضل مضل ابن كذا، هذا الشيخ، ولست عمرك سمعت له كلمة، إنما تناقل بالألفاظ. أعلمه أن الزبد يذهب جفاء، يا ليت يذهب جفاء وما تنتفع منه بشيء، لكن قد يعود عليك أيضا بالضرر. الشيء النافع الذي ينفع الناس يمكث في الأرض. تعلم الآيات، تعلم الأحاديث، تعلم العلم الشرعي النافع الذي ينفعك الله به. دعك من اللغو، دعك من اللغط، دعك من الغيبة من النميمة، كل هذا والله يا ليت يذهب جفاء فقط، بل يعود عليك بالوبال وبالضرر. لا أطيل عليكم، والله الآية وأنا في صدد كتابة في الأمثال القرآن، ما يعني إذا استرسلت مع الوارد على ديني فيها والله يقرب مجلدا فيها تفسير هذه الآية. أو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر اختلاف الأفهام وتفاوت الناس في الإيمان، فاحتمل الزيل سبدا ربيا، ومما يقدون عليه في الناس ابتغاء حلية أو متاع زبد النس. كتاب الله يا إخوة مبارك، كتاب الله مبارك لا تتغافلوا عنه، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا وصف الله له، أقبلوا عليه، أقبلوا عليه، لا تضلوا، لن تضلوا ولن تشقوا أبدا ما دمتم مع كتاب الله. المعرض هو الذي سيضل ويشقى، وكم رأينا من الضلال الأشقياء لبعدهم عن كتاب الله، رأيناهم بأعيننا ضلال أشقياء، وما أوتوا من الدنيا ما أوتوا، ولكن في نكد صدق الله إذ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بارك الله لنا ولكم في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وجزى الله أخي أحمد خير الجزاء وأهل بيته على ما تكلفوا، وأفطر الصائمين جزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم، وجعل الله بيوتنا وبيوتكم مأوى للصالحين، وجعلها عامرة بذكره سبحانه وتعالى وبكتابه الكريم. هذه البيوت المباركة، هذه الأماكن المباركة، هذه اللقاءات المباركة، فيها قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، لا فيها لا طبل ولا زمر ولا لغط ولا قيل ولا قال ولا اغتياب، كلها مجالس فيها قال الله، قال رسوله. عمروا بيوتكم بها، عمروا بيوتكم، بعلموا أولادكم وبناتكم ونساءكم وأنفسكم كتاب الله سنة رسول الله، لن تضلوا ولن تشقوا. ويكفي أن هذه مجالس تثبت في صحائف الأعمال، نور الله صحائفنا وصحائفكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.